إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، فهذا الدرس 84 في الشرح الثاني. وقبل البدء بالحديث في درس اليوم، يقول خالد بن نزار رحمه الله تلميذ الإمام مالك، يقول: سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ذكره صاحب حلية الأولياء هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. إذن تعلم الآداب، وخاصة آداب طلبة العلم لمن يحضر مجالس العلم، أمر مهم قبل العلم، لأن العلم بغير أدب هو نقص في طالب العلم، في من يطلب العلم، وخاصة في بيوت الله عز وجل. هناك آداب ورثناها وتعلمناها من ديننا، وورثناها من سلفنا الصالح من الصحابة والعلماء وأئمة الإسلام بعد الكتاب والسنة، آداب في حياة المسلم. والبخاري رحمه الله لما جمع آداب الإسلام، بل الأحاديث التي عنده بالسند في آداب الإسلام وأخلاق المسلم في هذا الكتاب، يدل على كثرة عناية الإسلام، كثرة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم هذه الأمة هذه الآداب. والآداب في جميع حياة المسلم كما هو معلوم، هناك آداب للأكل، وآداب للشرب، آداب للنوم، وهكذا آداب للاستيقاظ، آداب قضاء الحاجة، آداب كثيرة، آداب دخول المسجد وغيرها كثيرة جدا. ومنها أيضا آداب طلب العلم، وآداب طلب العلم يا من أخلصت النية وطلبت العلم وسلكت طريق العلم، هناك آداب لابد أن تتحلى بها قبل العلم، وآداب طالب العلم مع نفسه وهناك آداب طالب العلم مع شيخه، وهناك آداب طالب العلم مع كتابه مع الكتاب، هناك آداب أيضا طالب العلم مع المجلس الذي يجلس فيه يطلب العلم. فينبغي على طالب العلم أن يهتم ويتعلم هذه الآداب ويتأدب بها. لذلك الإمام مالك رحمه الله يوصي تلميذه: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. الأدب مهم جدا، وهذا الذي يحتاجه أكثر من يطلب العلم. وهناك أيضا آداب مع الكتاب، لا نتكلم عن هذه الآداب، يأتي وقتها ويأتي من خلال هذه الأحاديث وهذا الكتاب آداب كثيرة. فنبدأ بالحديث الأول في درسنا. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب فضل الكبير، قال رحمه الله: تحت باب فضل الكبير، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أحسنت. انتهينا من باب فضل الزيارة، فهذا الدرس 84 في الشرح الثاني. قال: باب فضل الكبير. والبخاري رحمه الله له فقه في تبويب هذا الكتاب في ذكر الآداب والأخلاق والحقوق، فيبدأ بعد أن ذكر فضل الزيارة يأتي بعده باب فضل الكبير، كبار السن، ما هو الواجب تجاههم، ما هي الآداب التي ينبغي معهم، وبعدها أيضا سيأتي في باب أيضا الرحمة بالصغير. هكذا يتدرج البخاري رحمه الله في أبوابه في هذا الكتاب. باب فضل الكبير، قال يعني حسن الخلق مع الكبار، الإحسان إليهم، عدم مؤاخذة كبير السن إن زل، وجوب توقير الكبار، وجوب احترامهم والصبر عليهم، آداب لا ينبغي المسلم أن يعرفها. ومن لا يعرف حق الكبير ولا يعطي الكبير حقه يكون آثم، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، ليس على سنتنا. فمعرفة حق الكبير هذا من آداب الإسلام ومن أخلاق المسلم، فينبغي أن نتعرف على هذه الآداب في التعامل مع كبار السن. وهذا الحديث يبين وجوب إعطاء الكبير حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذي لا يعرف حق الكبير ليس على سنته، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح صححه العلماء، ورواه أيضا البيهقي في السنن والحاكم في المستدرك. قال البخاري: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط، عن ابن قسيط، جاء في بعض النسخ عن أبي قسيط، وهذا خطأ، هو ابن قسيط اسمه الراوي، تابعي من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هناك شيئان إذن في هذا الحديث: رحمة الصغير والرفق بالصغير، هذه واجبة. هذا الحديث يدل على الوجوب الرحمة بالصغار، العطف عليهم، الرفق بهم، الإحسان إليهم، وجميع أنواع الإحسان، كذلك أيضا إعطاء الكبير حقه أيضا من واجبات الإسلام، لأن هنا من لا يعرف هذين الحقين فليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعرف فضل الكبار، ونعرف أيضا رحمة الصغار، ونعمل بما نعرف وما نتعلم. ومن عنده قسوة مثلا على الصغار أو عدم احترام للكبار يراجع نفسه، لأنه يكون آثم عند الله ولا يكون متأدبا بآداب الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نعم، أيضا حديث صحيح رواه الإمام أحمد، وما بعده أيضا سنة آخر لنفس الحديث، لو تقرأ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مثله أيضا، هذا سندان لنفس الحديث، والحديث رواه أحمد أيضا في المسند وأبو داود في السنن. قال البخاري حدثنا علي بن المديني شيخ البخاري إمام، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. سند آخر لنفس الحديث السابق، وبنفس اللفظ كرره البخاري لفائدة في السند. نعم. قال رحمه الله: وعن عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم، أيضا هذا الحديث لفائدة نفسه نفس اللفظ، وبخاري كرره أيضا أتى بإسناد ثالث لفوائد إسنادية ولتقوية الأحاديث السابقة والأسانيد السابقة. وهذا السند في الحديث الثالث فيه ضعف السند، لكن الشواهد تقوي هذا الحديث، فهو حديث صحيح. قال: وعن عبده، جاء في نسخة: حدثنا عبدته، وهذه النسخة فيها خطأ، الذي قال أي واحد منكم النسخة فيها حدثنا عبده هي خطأ، لا شك أنها خطأ، لأن عبده ليس شيخا للبخاري، فكيف البخاري يقول حدثنا عبده؟ عبدته ليس من شيوخ البخاري، فلا يمكن يكون البخاري حدثنا، لا. فعن عبدة عن هنا عن عبدة فيه سقط، لأن فيه انقطاع بين البخاري وبين عبده، البخاري أتى به لأنه شاهد فقط. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس مشهور أيضا سبب ضعف هذا السند، ويعان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. المهم السند فيه ضعف لكن الحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. فيه تقديم وتأخير عن الألفاظ السابقة، ذكر الكبير أولا وذكر الصغير ثاني، في حديثين السابقين ذكر الصغير أول ثم ذكر الكبير، فيه تقديم وتأخير في هذه الرواية، لكن الحديث صحيح ثابت ويبين أهمية بل وجوب حق الكبير وأيضا الرحمة بالصغير. وينبغي على كل مسلم أن يعامل كلا منهما بالمعاملة اللائقة، الصغير والكبير بالمعاملة الشرعية اللائقة. ليس منا يعني ليس من العاملين بسنتنا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، من لم يعرف حق كبيرنا أو يرحم صغيرنا. جاء في حديث أيضا بلفظ: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث صحيح رواه أحمد والطبراني، ليس في الأدب المفرد، حديث صحيح أيضا، هو صححه الألباني في صحيح ترغيب رقم 101 لفظ فيه زيادة: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. إجلال الكبير، تقديره واحترامه، إعطاؤه حقه، لم يجل كبيرنا ليس منا، ليس من أمتي. ويرحم صغيرنا أيضا، الذي لا يرحم صغيرنا أيضا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الثالث ليس من أمتي من لم يعرف لعالمنا حقه. أيضا العلماء لهم حقوق، وعلى المسلمين واجبات تجاه العلماء من التوقير والاحترام والذب عن أعراضهم والرجوع إليهم وسؤالهم، وهكذا حقوق كثيرة للعلماء. أيضا ينبغي إعطاء العلماء حقوقهم. هذه آداب لابد أن نتعلمها، نعرف حق الكبير وحق الصغير، حق العالم، أخلاق الإسلام لكل إنسان حق لابد أن يعطى حقه كما جاء في شرعنا، يعطى حقه. والحق يعني واجب، ليس اختيار من الإنسان، حق فرضه الشرع عليك أيها المسلم، وأعطى الآخر هذا الحق، حق من الإسلام. فحق الكبير وحق الصغير، حق العالم، حق الجار، حق الضيف، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق كثيرة جدا. فينبغي على المسلم أن يتعلم هذه الحقوق. ومن أهل العلم من جمع هذه الحقوق في كتاب، في مجلد مليء بالآيات والأحاديث الصحيحة التي تدل على هذه الحقوق. فنبحث مثل هذه الكتب، نقرأها حتى نعرف هذه الحقوق ونقوم بأداء هذه الحقوق، حقوق الآخرين كما جاءت في شرعنا. وهي تدل على عظمة الإسلام أنه يعتني بمثل هذه الأشياء. لا يوجد دين على وجه الأرض أو ملة أو مذهب يعتني بمثل عناية الإسلام بهذا الإنسان. فينبغي تعلم هذا الدين، تعلم هذه الآداب وهذه الحقوق، والقيام بأداء هذه الحقوق تجاه الآخرين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. فليس منا. شوف الإمام البخاري أتى بخمسة حديث تقريبا نفس اللفظ ونفس الموضوع، حق الكبير، حق الصغير، حق العالم، إجلال الكبير والرحمة بالصغير. ألفاظ كثيرة لهذا الحديث وفيه فوائد إسنادية، لكن نحن لسنا في درس مصطلح حديث، لكن هناك فوائد إسنادية في الإسناد، لكن ما يهمنا في الدرجة الأولى ومعرفة الآداب، آداب الإسلام، أخلاق الإسلام من خلال هذه الأحاديث. فهذه الأحاديث الخمسة فيها تأكيد على الرحمة بالصغار، العطف عليهم، الرفق بهم، القيام بحقوق الصغار. وأيضا في هذه الأحاديث تأكيد لتوقير الكبار وإجلالهم وتقديرهم واحترامهم وإعطائهم حقوقهم. وهكذا العلماء أيضا لهم قدر عندنا في الإسلام، لابد أن يعطوا حقوقهم. نعم. قال رحمه الله: باب إجلال الكبير. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال أبو كنانة عن الأشعري قال: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. سلطان المقسط. قال: باب فضل الكبير أول، بعدين قال: باب إجلال الكبير، يعني تعظيم قدر الكبير السن. وهذا حديث هنا موقوف من كلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من كلامه، لكنه صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح مرفوعا عند أبي داود في السنن، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في الأدب المفرد هو من قول أبي موسى الأشعري. فنفهم من أن هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه في صحيح سنن أبي داود 4843 رقم الحديث، مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم 4843 في صحيح سنن أبي داود، وهو أيضا في صحيح الترغيب 98 رقم الحديث المرفوع. قال باب إجلال الكبير، أيضا هذان أيضا حديثان في تعظيم قدر كبير السن من الذكور والإناث من الرجال والنساء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد، هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري حسن، حسن موقوف عليه، لكن هو مثل ما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال أبو كنانة عن الأشعري، من الأشعريين أبو موسى الأشعري، من الأشعريين من اليمن، عبد الله بن قيس اسمه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: إن من إجلال الله، يعني من تعظيم الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم، توقيره، الرفق به، نفقة عليه يحتاج إلى نفقة، رحمته، إحسان إليه، الرحمة به، وهكذا إكرام ذي الشيبة المسلم، قيود لا بد منها. وحامل القرآن الثاني، حافظ القرآن، قارئ القرآن، مفسر القرآن، حامل، يدخل فيها الحافظ والقارئ والمفسر، حامل القرآن، إجلاله، تعظيمه، تكريمه، احترامه، لأنه يحفظ القرآن لابد يكون عنده، له قدر عند العلماء، له منزلة، ويحفظ كلام الله عز وجل في صدره، فهو حافظ للقرآن أو مفسر للقرآن، فهذا لابد أن يحترم ويعظم، ويكون في نفس المسلم اتجاهه تقدير والاحترام، حامل القرآن غير الغالي فيه، لأن من حملة القرآن عنده تشدد مثل المبتدعة وغيرهم أصحاب الفرق الضالة، منهم من يحفظ القرآن لكن فيه تشدد، فيه تأويلات أهل الباطل ليس على طريقة الصحابة والتابعين في فهمه وفي تفسيره، غير الغالي فيه. أما إذا كان من الغلاة متشددين مبتدعين فهذا يعامل معاملة أهل البدع، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الجافي الذي لا يعمل، عنده قرآن ويحفظ لكن لا يعمل بالقرآن، عنده جفاء، أيضا هذا أهمل وقصر وهو آثم بعدم العمل بالقرآن، وهو من الذين يكون القرآن حجة عليهم يوم القيامة، يحفظ ولا يعمل بما يحفظ من القرآن. إذن فيه تقييد إن من إجلال الله، من تعظيم الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم أول، الثاني حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن الذي يحفظ القرآن ويعمل به وهو من أهل السنة، متبع للسنة، ليس من أهل البدع، لا، من أهل السنة والجماعة، ويحفظ القرآن ويعمل بالقرآن، هذا الذي يعظم ويقدر، وهو من تعظيم الله عز وجل ومن إجلاله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط الثالث من تعظيم الله عز وجل إكرام ذي السلطان المقسط. المقسط يعني العادل سلطان ولي الأمر ملك ولي أمر المسلمين، ذكره بالخير، الدعاء له، النصيحة له، لزوم بيعته، عدم غيبته، عدم ذكر معايبه، هذه من الحقوق من الأدب مع السلطان المسلم، مهمة جدا. لأنه نشرح شرح كإشارات، ما نستطيع أن نتوسع، ولا كل واحدة تحتاج إلى تفصيل، لكن نتعلم نعرف أن هذه آداب لا بد منها، نتأدب مع ذي الشيبة المسلم، نتأدب مع حافظ القرآن مفسر القرآن إذا كان من أهل السنة والجماعة ويعمل بالقرآن، له تقدير واحترام في قلوبنا، كذلك أيضا إكرام ذي السلطان المقسط ولي الأمر المسلم العادل، ذكره بالخير، الدعاء له، نصيحة له، لزوم بيعته، إعطاء هذا السلطان حقوقه الشرعية وطاعته في المعروف، هذا من إجلال الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. نعم، نفس الحديث السابق، الأربعة أحاديث الأولى نفس المعنى وشرحناه. فشوف فقه البخاري رحمه الله باب فضل الكبير، يعني فضل إعطاء الكبير حقه. ما هو الفضل؟ من أعطى الكبير حقه فهو على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل. بعدين قال باب إجلال الكبير، أيضا تعظيم الكبير، إعطاءه قدره، احترامه. ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل، يأتي بالأحاديث الذي فيها ذكر آداب التعامل مع الكبار بالتفصيل بالمسائل الدقيقة، بعد أن عرفنا أو ذكر لنا الأحاديث المجملة، الآن يبين لنا كيف نحترم الكبير، ما هي علامات احترامنا لكبير السن. قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. الآن الكبير ومعه أصغر من في السن أرادوا يتكلموا أمام أحد الناس، من يبدأ؟ الكبير. شوف الآن بدأ التعامل، بدأ معرفة حق هذا الكبير، لا يجوز صغير أصغر منه ولو بيوم واحد يتكلم قبله. يعني المستغرب أن أكثر المسلمين أخلوا بهذه الآداب، رغم أن في حياة الناس، في حياة الناس لو تشوف في حياة الناس في المناصب في الألعاب، في تجد واحد سبق أسبق واحد فيهم هو يوضع رئيس، صحيح؟ أو يضعون كابتن مثلا، كابتن الفريق من أقدم واحد يلعب، صح؟ لأن أكبر منهم، لأن أكثر خبرة فيهم، أكبرهم سنا. شوف حتى في حياة الناس يقدمون الكبير، يعطونها منزلته. فكيف نحن كمسلمين؟ الإسلام أوجب علينا إعطاء الكبير حقه، فلا بد أن يعطى الكبار حقوقهم. ونعرف من هذا الحديث والذي بعده والدرس القادم مسائل مهمة ودقيقة وتفصيلية في كيف نتعامل مع الكبار. إذا أخلينا بهذه المعاملات أو هذا التعامل، نحن قصرنا في توقير وإجلال كبير السن. قال البخاري: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. إذا جاءوا مجموعة من الناس، الكبير اللي يتكلم أول، إذا عندهم أسئلة الكبير يبدأ بالسؤال. شوف يسأل سؤال العالم، هذا يدل على فضل الكبير. نعم. قال رحمه الله: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم، أو قال صاحبكم، بأيمان 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. نعم، هو حديث عظيم، فوائد كثيرة في هذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، وفوائده كثيرة في شرح ابن حجر في الفتح وشرح النووي أيضا لمسلم، لكن نحن يهمنا ما يتعلق بالآداب. ولذلك من أول القصة جاء هؤلاء، جاء هذا الوفد وأراد يتكلم الصغير عبد الرحمن. بدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، الآن بدأ يتكلم الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه، قال: كبر الكبر، كبر الكبر، يعني الكبير يتكلم، أنت الصغير لا تتكلم قبل الكبير. شوف الأدب، هذا مهم جدا. الإخلال بهذا الأدب له عواقب على الإنسان نفسه الذي أخل، لأنه سيتعود على سوء الأدب مع الكبار. فهنا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا جماعة من الناس الكبير يتكلم، إذا كانوا في مجلس وأراد أحد أن يتكلم أو يعظ الناس الكبير هو الذي يبدأ، إذا أذن الكبير في الكلام لغيره يجوز له، تنازل عن حقه، لكن حقه هو يبدأ أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوقف هذا الصغير، كان أصغر القوم، قال: كبر الكبر. الكبر جمع أكبر في اللغة، يعني الكلام، قدم الكلام للأكبر، هذا معناه، قدم الكلام للأكبر، الأكبر الذي يتقدم، يتقدمكم في الكلام ليس الأصغر. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، حديث في الصحيحين. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير أو بشير، بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما أتيا خيبر، هذا عبد الله وابن عمه محيصة بن مسعود ابن عم، أتيا خيبر في وقت الصلح في غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، استسلمت يهود وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم عهد بينه وبينهم على الاستسلام وعلى أمور أخرى، ويعطيهم جزءا من الخراج وغيرها مما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق معهم، فتفرقا في النخل. الآن انتهت صلح، ما حصلت معركة في غزوة خيبر، خلاص الآن المسلمون استتب الأمر لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سهل ومحيصة شباب تفرقا في النخل، احتاجا للزراعة ومزارع كثيرة في خيبر، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل أخوه وحويصة ومحيصة، أسماءهم هكذا أبناء مسعود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا في أمر صاحبهم. قال عبد الله بن سهل في مزرعة مزارع اليهود بعد الصلح فقتل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ عبد الرحمن، شوف الآن جاءوا يشتكون يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ الصغير أصغر القوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، كبر جمع الأكبر. قال يحيى: ليالي الكلام الأكبر. ليالي يحيى بن مسعود يفسر الآن ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى: ليالي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، علمهم الأدب، بعدين بدأ أذن لهم بالكلام، فقالوا: قتل عبد الله بن سهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا دية قتيلكم، أو استحقوا قتيلكم، استحقوا قتيلكم. هذا فيه نسخة من النسخ، والنسخة الصحيحة: استحقوا دية قتيلكم. أتستحقون دية قتيلكم؟ الآن قتل بالخطأ غير معروف القاتل، استحقوا دية قتيلكم، أو قال صاحبكم بأيمان 50 منهم. الآن يريد يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم، هم نفوا، فقال يحلفون اليهود، 50 من اليهود يحلفون أنهم ما قتلوا عبد الله بن سهل. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره، ما رأينا يا رسول الله من القاتل، من الذي قتل، ما رأيناه، ما رأيناه بعيننا. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يعني سمى هذه يمين القسامة على المدعى عليه، يعني تكون اليهود بريئة من دمه إذا حلف منهم 50. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، يعني عادي ممكن 100 يحلفون، ممكن 1000 يحلفون أنهم ما قتلوا، هكذا يقول. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ديته، دية المقتول، المقتول. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. هذه زيادة فقط يبين على دقة روايته سهل بن أبي حثمة الراوي، راوي الحديث. أدركت ناقة من تلك الإبل، الإبل الدية من النبي صلى الله عليه وسلم، 100 ناقة أدركتها، كأنه يثبت القصة. فركضتني برجلها، يعني ضربتني، رفستني الناقة برجلها. شاهد من هذا القصة طويلة فيها فوائد كثيرة، يكفي منها كبر الكبر أو الكبرى. نجيب على الأسئلة. تعلمنا من هذا الحديث أن إذا مجموعة من الناس الكبير هو الذي يبدأ بالكلام. باقي 5 دقائق عن الأذان. قال: هل من الأدب أن يقوم طالب العلم من أمام شيخه وهو يعلمه ليحجز مقعدا في الصف الأول؟ هذا كان منكم الآن، بعدنا ما بدأ، أنا ما أذن إذا كان الدرس بين الأذان. لا، ليس له علاقة، هذه مسابقة للصف الأول، وانتهى المجلس العلم الآن والشيخ اختتم الدرس، فالآن ممكن ينصرف كل واحد، لا ينتظر الشيخ، الشيخ عنده شغل، عنده أوراق، عنده الكتاب، عنده يشرب ماء، فلا يخالف الأدب إن شاء الله إذا قام بعد انتهاء الدرس انصرف ليدرك الصف الأول، ليس فيه سوء أدب. هل حامل القرآن من يحفظه فقط أم من يحفظه ويفهمه؟ قلنا حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الذي يعمل وهو على سنة ويعمل بما يحفظ، هذا الذي له التقدير والاحترام وهو من إجلال الله عز وجل. هل الأخ الكبير له الحق أيضا ويؤثم الصغير إذا أساء الأدب؟ لا شك، نفس الشيء، يدخل الأخ الكبير هو يبدأ بالكلام. إذا راحوا في مجلس أو راحوا يسألون أو في شكوى أو في أي مكان هو الذي يبدأ كبير يبدأ. هذا الحديث دليل عليه ما يبدأ الصغير. قال والخادمة الكبيرة في السن أيضا تدخل في الحديث توقير توقير الكبير توقير الكبير كبيرة في السن خادمة ولا أم ولا أخت كبيرة في السن لأن الحديث ذكر الصفة لم يذكر المهنة أو القرابة أو غيرها. فكبير السن يحترم مهما كان وله قدره وله احترامه. مرد على الذي لا يعمل هذا في الدرس السابق ذكرنا في الدرس السابق في فضل الزيارة في الله وأنها سبب من دخول الجنة. فقال معنى السؤال أن الإنسان إذا اعتمد على الزيارة في الله لكن لا يكثر من الأعمال الصالحة يقول خلاص أنا زرت أخي في الله بدخل الجنة لا يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ما أدراك أصلا أن الله تقبل منك هذه الزيارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا كل ميسر لما خلق على أعمل كثر من الأعمال الزيارة بالله والصلاة والصيام وبر الوالدين والأعمال الصالحة والله عز وجل يتقبل. هل يقدم الكبير في دخول المسجد؟ في كل مكان يقدم ما فقط اختلفوا في الصف الأول. في الصف الأول قالوا هل يقدم الكبير أم لا اختلفوا في خلاف لأن فيه حث أو ترغيب في فضل الصف الأول. لكن دخول المسجد جواب على السؤال إذا عند باب المسجد وفي أحد أكبر منك هو يدخل قبلك يقدم. هذا أيضا من الدرس السابق زيارة في الله وقد أجبنا عليه أثناء الدرس. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.